الحمد لله الذي علا بحوله ودنا إلى عباده بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وضيق نحمده على ثواب نعمه وواسع كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فما أنتم في هذه الدنيا إلا غرض تنتظر فيه منايا مع كل جرعة شرف وفي كل أكلة غطس لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى ولا يحيا لكم أثر إلا مات لكم أثر ولا يتجدد لكم جديد إلا بعد أن يبلى لكم جديد وقد مضت أصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. أيها الناس، إن شهركم هذا قد بدا إدباره وآذن بوداع، وإنما بقي منه فسيمر مثل طرفة عين أو كلمح بطل أو هو أقرب، وهو عند ذوي العقول كفيء الظل فإنا تراه سابغا حتى قرب وزائدا حتى نقص. ولا جرم عباد الله، فإن الشيء يترقب زواله إذا قيل تم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العرجوع القديم. ألا فإن ما بقي من هذا الشهر ألا فإن ما بقي من الشهر اليوم هو المغمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار. أفلا تائبون من خطيئته قبل ختام شهره؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤله؟ ألا إنكم في أيام أمل من ورائه أجل؟ فيا ويح طالب الدنيا، فيا ويح طالب الجنة إذا نام، ويا بؤس الهارب من النار إذا غفى، ثم هو لا يتخوف قارعة حتى تحل به. ومن هذه حاله فليس هو من عمار الدهر في مراحل ولا مقدار. عباد الله، إن في هذا الشهر أناسا أشغلوا أنفسهم عن ذكر الله وطاعته حتى قطروا غاية بريهم به في جعله موسما حوليا للموائد الزاخرة وفرصة سانحة للأوي والثمر الممتدين إلى بدوغ النهار. أصبحهم مثل ليلهم وأجواؤهم جود وأجفالهم جمر يومض. جعلوا من هذا الشهر محلا للألغاز الرتيبة، محلا للألغاز الرتيبة والدعايات المضللة أو المواعيد المغروبة لارتقاب ما يستجد من أفلام هابطة وروائيات مشبوهة، ترمي بشرر كالقصر لإحراق ما بقي من أصل حكمة وعفاف أو تدين يستحق التشجيع والإلكاء. وبذلك تخطر الأمة في كل لحظة مواطنا صالحا يضل ضلالة يغش بها ويخدع ويسرق ويحتال تمتعا بهذا الترف المرئي والدائم التجري. ولسان حال هؤلاء يقول: تفقدت شياطين رمضان إلا شياطينهم، حتى صاروا بذلك يطلبون ولا يعطون ويشتهون ولا يصبرون ويحسنون الجمع في حين إنهم لا يعرفون القسمة، إلى أن تحطمت فيهم روح المغالبة والمقاومة فلا عجب حينئذ إذا لم يجد هؤلاء بهذا الشهر المبارك ما يجده المؤمنون الصادقون. وفي المقابل عباد الله، فإن لهذا الشهر أناسا غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شديد هارب من الكسل والخذلان، وخائف مقهور، وداع مخلف، وثكلان موجع. ألا فاتقوا الله أيها القائمون القائمون، وتنفسوا قبل ضيق الجناح، وانقادوا قبل عمق الثياب، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإلا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل سيطلبه، وتبقى عليه تبعاته وحسابه. فالله الله وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفتحة قبل الضيق. ويا لفوز من سعوا في فتاك رقابهم من قبل أن تغلق عليهم ظهائرها. ألا إن لله عتقاء من النار في هذا الشهر المبارك. وأما هذه الدنيا فهي غرارة مغارة، حائلة زائلة، لا تعجو أن تكون بدخولها، كما قال الله تعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هزيما تذروه الرياح. إنه ما بين أحدنا وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقطها اللحظة ويهزمها الساعة لجزيرة بسطر المدة مهما طالت. وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة. فرحم الله امرأ قدم توبته وغالب شهوته، فإن أجله مسروق عنه وأمله قادر له، والشيطان موكل به يزين له المعصية والتفريط ليركبهما ويمنيه التوبة ليسوفها. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالبدار بدار قبل مفاجأة الأجل. فلو أن أحدا يجد إلى البقاء نفقا في الأرض أو سلما في السماء دون أن يقوى عليه بالموت، لكان ذلك لسليمان بن داود عليه السلام الذي سخر الله له ملك الجن والإنس، والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوار، وآخرين مقررين في الأصفاد. هذا مع نبوته وعظيم جلبته، غير أنه لما استوفى طعمته واستكمل مدته رماه قوس الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية، وورثها قوم آخرون. وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، وإلا فأين العمالقة وأبناء العمالقة؟ وأين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرشد؟ وأين عاد وثمود وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ فيا مؤخرا توبته بمضي التسويف، لأي يوم أجلت توبتك وأخرت توبتك؟ لقد كنت تقول: إذا صمت دب، وإذا دخل رمضان أنف، فهذه أيام رمضان عناقد تناقضت. لقد كنت في كل يوم تضع قاعدة الإنابة لنفسك، ولكن على تآذرب حال. والحق أيها المقصر فلا تقنع في توبتك إلا بمكابدة حلم يعقوب عن البين، أو بعبرة داود ومناداة أيوب لربه في ظلمات ثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو بصبر يوسف عن الهوى: فإن لم تطق ذلك فبذل إخوته يوم أن قالوا: إنا كنا خاطئين. نعم أيها المذنب المقصر لا تخجل من التوبة ولا تستحي من الإنابة. فلقد فعلها قبلك آدم وحواء حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفعلها قبلك إبراهيم حين قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفعلها موسى حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة ترى الله القريب والبعيد إلا رجلين من إخوته كانا من أفضل إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه وماذا؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب لا أدري ما تقول لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فينصران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا بالحق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فبلغت فأقبل عليها حتى قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. وكان له أنذران أنذر القمح وأنذر الشعير. فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أنذر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فار وأفرغت الأخرى على أنذر الشعير الورق حتى فار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. فلا إله إلا الله من يمنع المذنب من التوبة. ولا إله إلا الله من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا الله إلى مغفرته من زعم أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول لهؤلاء جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ألا فإن التوبة للمرء كالماء للسمك. فما ظنكم بالسمك إذا فارق الماء؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وطهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلا. قال أما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتت الصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمت أتت الصبي في يده كسرة قرن حرصا منها على التوبة وإقامة الحج. فقالت هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلوح الدم على وجه خالد فسبها فسبها فسمع نبي الله سبه اياها فقال مهلا يا خالد مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكه لغفر له وصاحب المكه هو الذي يخرج قريبا من الناس رواه مسلم وفي روايه لقد تابت توبه لو قدمت بين 70 من اهل المدينه وسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل ان صاحب الذنب مهما غفل عن التوبه او تناءى عنه الوصول اليها فسيظل اسير النفس قلقا لا قرار له متلفتا لا يضل الى مبتلى ما لم يفتح له باب التوبه ليطهر نفسه من كنكرها ويخفف من احمالها الهنا يا من ترى من تنبعوا بجناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويا من ترى نيض عروقها في نحلها والمخ في تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها الناس في يوم من الايام صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين الحديث رواه ابن حبان وغيره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه لقد خسر وفرط ورغم أنفه من ضيع فرصة رمضان ونكص على عقبيه ألا أين أنتم أيها التائبون عقلكم يحثكم على التوبة وهواكم يمنعكم والحرب بينهما سجال فلو جهزتم جيش عزم فلو جهزتم جيش عزم لفر العدو منكم تلون قيام الليل فتتكاسلون وتسمعون القران فلا تبكون بل انتم سامعون ثم تقولون بالسبب قل هو من عند انفسكم الا فاتقوا الله معاشر المسلمين وتوبوا الى ربكم توبه نصوحا توبوا الى الله افرادا وجماعات فما توبه الامه بأدنى شأنا من توبة الأفراد إذ يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ألا ترون يا رعاكم الله ما قاله الله جل شأنه في كتابه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فيا أيها المسلمون ما هي إلا التوبة والاستغفار وإلا فالمصير النار والقتار وما لهذا الجلد الرقيق صبر عليها فارحموا أنفسكم فقد جربتموها في مصائب الدنيا أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والرمضاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان في نار يحطم بعضها بعضا لا تسمع فيها الا تغيرا وزفيرا كلما نضجت فيها جلود بدله الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى